الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس أنه لرد قائل يقول شبهات الموضوعية اللي بمثالها شنو قلنا أمس؟ كل مثال يدير إنسان هنا موجود فشوف هذا ما يرخبها يجيب شبهة ولا الشيخ الأنصاري رأيه شنو استاذ رأيه نظري يجوز ليش يجوز الدنيا كان الروايات كل شيء لك حلال رفع عن أمتي ما لا يعلمون كذا طبع إلى آخره طبع الحطاب بلا بيان قلنا أمس كانت محاولة موجودة لإجراء شنو لتحقيق هذه المحاولة تريد أن تكون طائرة طبع الحطاب بلا بيان لا تجري وجاوبنا عن هذا الحال والمحاولة الثانية اللي أمس ذكرناها أنه لرد قائل يقول فما لا يجوز شرب هذا السائل المردد لماذا لا يجوز شربه من باب قاعدة يجوز دفع الضرر المحتمى يجب دفع الضرر المحتمى فإهنا في شربه يوجد ضرر محتمى فالقراء ولا يجوز شربه. ايش أدرنا بالأمس إذا تذكرون ايش أدرنا بالأمس شيخ الأنصار قال إذا مقصودة من الضرر بمعنى العقاب أو ما بحكمه فنحن في أمان ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإذا مقصودك الضرر الدنيوي فيرد عليه أولا وثانيا أما أولا فالضرر الدنيوي لا يحكم العقل بوجود دفعه وثانيا يتلنى أن العقل يحكم بوجود دفعه ولكن نقول العقل يقول يجب دفع الضرر الدنيوي إذا بشرط بشرط من الشرط إذا الشارع لم يجيز ارتكابه والشارع جود كل ضرر دنيوي محتمل جود ارتكاب منو قال لقاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام هاي معنى كل شيء لك حلال يعني شو تقول لي شيخ نرتكب يعني لا تدير بالك تكيف ما يخالف يعني معنى احتمال الضرر الدنيوي لا تدير له بال لا فرض أن الضرر الدنيوي المحتمل يجب دفع عند الشارع شلون الشارع قال كل شيء لك حلال ما كنا لعله أكثر يسألون الشرع أنه يجب تسئل الناس إلى الضرر الدنيوي في بعض الأحيان مثل ما نشغل اليوم درس جديد من الآن سوف يشرح لعل قائلا منكم يقول عن السيطة قلت السيطة قلت إذا المقصود الضرر الأخري نحن لا نحتمله وفي أمان منه ببركة قاعدة قبض العقاب بلا بيان إذا الدنيا لا يجب دفعه لا عقلا ولو سلم عقلا شرعا يجب انت تقول انا اختار كل الشقين اختار هم هذا هم هذا عجيب سبحان الله بس قابل الى هاي يعني اقولا اولا اختار المقصود احتمال الاول انه اقول ضرر اخرى اكو محتمل اذا اريد اسبب هذا الامام. احنا الجنة لما ماكو الاحتمال بسبب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. انت تقول يا شيخنا اخر خوف يمكن هذا واقعا حرام والله يعاقب على من ارتكبه. ولكن انا اقول لك اذا حرام يعاقب ليش ما يبين الله؟ فخلي يقول هذا حرام خلي يبين الذي يرتكبه هذا يعاقب ليش ما يبين؟ نقول على اكو مصلحه. شو يعني ما يمكن اكو مصلحه تقتضي ماذا؟ انك لا يبين الله عز وجل ذلك حكمة تقتضي السكوت. اوكل الامر علما يسكت الشارع يوكل الامر علما لعقل الانسان. اللهم ما تقطع عقل الانسان والعقل شي يقول لا ترتكب لا ترتكب لا ترتكب. ليش؟ لأن يمكن هذا واقعا حرام وأطعق بعليه والله ما بيّن لحكمه. هذا مثل من هاي الحشاية إذا تذكرون من حشاها هاي الحشاية إذا تذكرون الشيخ الطوسي لما هناك جماعة قالوا إذا تذكرون فيما سبق جماعة قالوا ماذا؟ العطل في كل شيء عقلا. شنو هو عقلا العطل في كل شيء؟ هو الحاضر. ولكن نقول شرعا من باب الشرع يجوز الارتكاب. ليش؟ يعني اذا شرعا مجاحد لابد الشارع ينبه. ايش قلنا؟ ايش قال الشيخ الطوسي هنا؟ قال يمكن ان الشارع ما ينبه من باب ماذا؟ اكو مصلحة اكو فينا في السكون. هذا كله بالنسبة لنا. الى الشق الاول هنطبق هذا الشق الاول ثم ننتقل الى الشق الثاني. يقول فان قيل هذا بعد يحكي واحد من عدكم نختار اولا. الشق الاول نختار يعني شو المراد من الضرر؟ ضرر اخرى احتمال الضرر متعلق بامور الاخره. يا بها احنا من قلنا هذا ما موجود. ليش؟ لان العقل ببركه قاعده طبع العقاب لا بيان يمكن له احتمال. يقول والعقل لا يدفع ما يمكن يعني ما يمكن ترتبه ترتب العقاب من دون بيان. ليش؟ لاحتمال المصلحه في عدم البيان ويوصل الامر علما للمصلحه موجوده. انا الشارع ما يبين ويوصل الامر علما الى ما يقتضيه العقل. العقل شو يقول؟ انه يحتمل هذا حرام والله سكت لمصلحه. كما هذا الحكي من الحكاء في العده كما سبق العده في جواب ما ذكره القائل باطاله الاباحه الذي قالوا بان الاصل هو الاباحه شرحان قالوا من انه لو كان هناك في الفعل مضر آجلي يعني عقاب إذا أكون حرام لبينها. يعني الشارع من باب اللغة فإذا ما بين هذا دليل جائز عدمه حرام. في الجواب ذكر الشيخ الأنصاري الشيخ الطوسي الحصول في جواب هالكلام الذي قال بأن الأصل هو الإباحة شرعان وإن كان عقلا الحاضر لكن شرعان الإباحة. في الجواب ذكر بعد ما ذكر هنا الشيخ الأنصاري ذكر هو أو الذي هذا أنه يمكن أن تمطع بينا السكون وعدم البيان. الآن نجي نختار الشقة الثانية. هنا بقى تسعة أنه أنا أقول أختار الشقة الثانية. إحنا قلنا المضرة المضرة دموية. إحنا إيش قلنا إذا تذكروا في دفع هذا الشيخ الأنصار شلون دفع هذا الاحتمال المضرة الدنيوية شلون دفعه؟ قال المضرة الدنيوية صحيح محتملة إذا عيد الشهر هذا لكن من قال بأنه يجب دفع الضرر الدنيوي المحتمل عقلا؟ عقلا يجب دفعه. ليس كلش إذا نقول يجب دفعه شرعا بالنماذة ما يجب دفعه. ليش؟ لأن الشارع قال كل شيء لك حلال. هذا يدل على نظر الدنيا كل شيء تحتني حلال فقط تكفى نظر الدنيا لا تحتني له. طب حضرة دين تجاو تقول لا شرعا يجب جنو، العقل يقول يجب دفع الضرر المحتمل، بل الشارع من يقول هذي شارع من يقول عجيب الشارع يقول يجب دفع الضرر المحتمل الدنيوي الدنيوي يقول يجب دفعه بالي الشارع يقول عجيب وين يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تشبه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني كل شيء يحتمل فيه الهلاك لا تلقوا أنفسكم فيه. والهلاك هنا قد لا مقصود إلا الأخروي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مطلق هذا دنيا أو أخروي. فالهلاك شو المقصود يعني إلا يكون موت همات لا عم من الموت أو أقل من الموت. فالخلاصة ولا تلقوا يدل على أنه شنو كل هلاك شنو محتمل يجب دفعه. طب أنت حضرة جنابك شو تجاوب؟ تقول موعدنا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وإحنا نقول للنبي يثبت كل شيء ماذا يحتمل به الضرر الدنيوي كل شيء لك حلال حلال يعني استفهم ما يخالف حلال حتى تعرف أنه حرام. وهذا معناه يجوز الارتكاب يعني الضرر الدنيوي ما يجب دفعه. شوف شو جابه يقول إذا الآية الأولية جرت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل شيء لك حلال بعد ما يمشي ما يمشي بعد يعني بعبارة أخرى أشتشي حاكم محكوم يا صديقي. ليش؟ لأن هذا كل شيء لك حلال شو يقول؟ يقول كل شيء لك حلال إلى أن تعرف أنه شنو حرام. يعني إذا عرفت حرامهم يعني إذا عرفت أنه حرامهم نقول بعد كل شيء لك حلال؟ لا نقول كل شيء لك حلال يعني لا تعرف أنه حرام. فإذا عرفت حرام بعد ما نقول لك كل شيء لك حلال. وحين هذا نقول الآية الأولى نقول يا شيخ كل ما يريد احتمال الهلكة دي موجود ولا ولا ولا ولا تلقوا لا تبتكي حرام تبتكي شهاي تثبت لي الآية أنه كل شيء محتمل الضرر ارتكابه شنو حرام. بعد الحديث ما يقدر يجي حديث شنو الحديث حديث يقول أنا أقول كل شيء لك حلال بس شوكي حتى تعلم أنه حرام. يعني إذا ما عرفت أنه حرام أنا أجي لكن إذا عرفت أنه حرام والمفروض أن عرفت أنه حرام يا لا لبرتتي ولا تلقوا عرفت حرام فكل شيء لك حلال بعد ما يمكن حينيغي تطبيق. إذن على هذا الأساس كل شيء لك حلال بعد ما يجري ما دام آية ولا تلقوا موجودة. لأن ولا تلقوا شو تثبتي أن كل شيء محتمل الضرر هو حرام ولا تلقوا هذا خليه بعشرة. فإذا كان كذلك حينئذ نقول إذا هاي الآية تثبت كل شيء محتمل الضرر هو حرام إذا بعد كل شيء لك حلال ما أقدر أطبق وأقول هذا يجوز ارتكابه. فإذا جاز ارتكابه إذا أستنتج أن الشارع لا يقول يجوز دفع ضرر محتمل لا المفروض أنه كل شيء لك حلال ما يجري خم طبق هاي شوية. وثانيا نختار المضرة الدنيوية نقول الضرر يجب دفع الضرر المحتمل عن ضرر الدنيوي وتحريمه ثابت شرعا لا نقول شرعا ماذا يعني بل حرام يعني يعني ضرر الدنيا المحتمل حرام يعني يجب دفع الضرر المحتمل لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ف كما استدل به الشيخ ايضا في العدة على دفع اصالة الاباحة. مو بعضهم هذه يستدل على اصالة ماذا الاباحة بالعطف الاشياء والاباحة. الشيخ الطوسي ردهم قال شنو الاشياء الاصل فيها الاباحة، مع انه كل شيء الذي اشد مضاعيه واحدة اذا ارتكب احتمال الضرر به، ولا تلقوا بايديكم الى الثالثة تقول لا ترتكب لان هذا احتمال الضرر به. فاذا لا تلقوا بايديكم الى الثالثة يثبت على ان الضرر الدنيا هو بالدفع. لا بس شو يسوي كل شيء لك حلال اذا تثبت انه ما يجب دفعه. يقول وهذا الدليل ونظائر هالدليل، يا دليل رابع للحلية الثابتة بقولهم علم، وهذا الدليل ياهو ولا تلقوا ونظائر ولا تلقوا ومثل رابع للحلية الثابتة بقولهم علم الإنسان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا كل الحكي علمه هنا بعد يحكي نختار الشق الأول ثم نختار على حضرة جنابك افتح المجال شيء للشيخ العمطاري خلي يحكي انت يريد يحكي الشيخ العمطاري. يقول انت شنو اشدلت بلس واشدلت شو احكي من أول حكايتك الأولية شنو هي اشدلت شو قلت أنه بني أنه نقول الضرر ماذا نختار الأخروي ولا يمكن نفي احتمال الضرر الأخروي بقاعدة طبع العقاب بلا بيان. ليش ما يمكن نفيه؟ يمكن هذا عقاب أفعله الحرام والشارع ما بين لمصلحة يرد عليه أولا وثاني. أما أولا هذا صرت حجي عهدته عليك أنه يمكن أكو مصلحة، يمكن أكو مصلحة الله كتبه ما قال هذا حرام وليرتكب يعاقب أكو مصلحة. هاي مجرد حجي ترى تصير كلام. ليش هاي المصلحة إذا موجودة مولانا إيش وقت موجودة؟ في صدر الشريعة، في صدر الشريعة. الله ما يقدر يقول للناس هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام. ليش؟ لأن الناس يشردون بعض، يشردون وما يشردون، لأن هو متعود ماذا يلعب ثمار، متعود يشرب خمر، متعود يسرق، متعود متعود من إلى آخره على العادات السيئة. فإذا الريف فات مرة نقول له حرام حرام حرام حرام هذا رح يشرد. فمصلحة التدرج أو التدريج في بيان الأحكام إيش تقتضي؟ أنه شوي شوي نبين شنو؟ تبين الحرمات، هذا حرام بالتدريج. لكن بعد ذلك ورجد ورا ما أدري إيش قد 100 سنة 200 سنة بعد أكو بعد شنو مصلحة في بيان هالشيء تدريج أحكام في شنو مصلحة بعد شنو في زمان إمام العسكري الهادي بعد شنو أكو خوف أكو ضرب عجي كل ما أكو خلي ينحشى بعد مصلحة التدرج في بيان أحكام إذا موجودة إذا موجودة في صدر الشريعة في زمان النبي كله وفي أوائل زمان النبي صلى الله عليه وآله مو بعد ذلك بعد ايمان ما تبشي اشون حشي هذا هذا بعد احتمال انت قاعد تحتمل فرهوك يعني من دون مبرر قاعد تحتمل اذا لو سلمنا اولا هذا مو وجه هذا الاحتمال لكن لو سلمنا هذا الجواب الثاني الجواب الثاني هذا لو سلمنا انه صدر يمكن اكو مصلحة في ان الشارع شنو ما بين هذا حرام لمصلحة نقول لك هذا الاحتمال لو في نفس وجيه لكن يمكن ان ننفي لو كان موجود في نفسه يمكن ان ننفي بما بقاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام لان قاعدة كل شيء لك حلال شو تقول لي احتمال الحرمة لا تدير لبال شيخنا لا تدير لبال ماشي ولا فإذا على هذا الأساس أو خلاص الجواب الثاني. فالجواب الأول قلنا هذا الاحتمال أصلا ما موجود في الناس. فالجواب الثاني نقول هذا الاحتمال موجود وجيء صدق. حتى في يومنا الرابع افترض هذا الاحتمال موجود. لكن هذا الاحتمال موجود مع قطع النظر. أم قاعدة كل شيء لك حلال. لمن أعاين كل شيء لك حلال ماذا يستفاد منه؟ أن كل شيء حرام تحتمل أنه حرام لا تدير بال علمك. الاحتمال حرمته. شئت إذا صار بناءك. كل شيء الذي يحتمل حرام شو تقول لي إذا صار بناءك أنت؟ تقول يمكن الله ما بين حرام وما أصلحك. شنو تشريع قاعدة كل شيء لك حلال شنو فائدته؟ الفائدة أقول شنو؟ تشريع كل شيء لك حلال فأنت شنو بعد؟ يبقى بلا فائدة. يعني إذا كل شيء احتمل أنه حرام أنت تقول لي على أنه بلي يحتمل في الواقع عن حرام بلي بلي والله ما بين أنه حرام بلي ما لنصلحه. شوف فائدة كل شيء لك حلال ذات تشريع عشان يبقى بلا فائدة لغو حينئذ. فالقاعدة كل شيء لك حلال تقول لي حينئذ احتمال للحرمة حرمة شيء لا تدير لبال ارتكب لا تدير لبال. لا تقول بأنه يحتمل حرام واقعا أو الله ما بين لأجل مصلحة لا تدير ذا. شو بعد يستفاد من عدو إذا يكون عدو ذاك شو راح يصير تشريع قاعدة كذا تعالى لغو. التفت يا أخي جيدا قلت هذا الجواب عن الأول. لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي خلص الجواب الأول ترى. يعني لا نسلم وأنا بينت لك شلون لا نسلم بعد ما سرد لك بعد شنو. لو سلمنا أول من لا نسلم لكن لو سلمنا هذا احتمال الضرار في نفسه موجود احتمال الحرمة والله ما بين علما لمصلحة لكن هذا الاحتمال ينتفي شكك. لو انظرنا الى قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال الا ان قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بيان لعدم الضرر الاخروي. يعني تعرف بين انه ضرر اخروي ماكو في كل شيء الذي تحتمل الحرام ما تضر الاخروي لا تخاف لا تخاف. شو هذا رد لذلك الاحتمال راح يصير ضرب من ذلك الاحتمال. هذا كل حكينا في شايتك الاولية. شايتك الثانية احتياط العجل يلا قلت على انه اختار الضرر الدنيوي وأقول بأن الضرر الدنيوي. الشيخ الأنصاري ايش قال؟ هو الشيخ الأنصاري أول ايش قال؟ الشيخ الأنصاري لا يجب دفعه عقلا شرعا لا يجب دفعه. انت حضرة جنابك ايش قلت؟ قلت يجب دفعه لآية التهلكة. الشيخ الأنصاري يقول يا واش ما يجب دفعه الضرر المشكوك ما يجب دفعه الدنيوي ما يجب دفعه. وأما التستدلات بآية التهلكة ولا تلقوا هاي شو مستدلال هذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلى التهلكة يعني شنو المقصود؟ يعني إلى موارد التهلكة حتى لو كان موارد التهلكة على سبيل الاحتمال. إيش المقصود؟ إيش المقصود؟ يعني إلى التهلكة يعني إلى موارد وجود التهلكة ولو على سبيل الاحتمال. هذا مقصود. إذا هذا المقصود كلام صحيح لكن هذا باطل. المقصود من التهلكة يعني موارد مظنة يظن فيها الهلاك. هذا المقصود. يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى مورد يظن فيه بالتهلكة. وليس المقصود يعني ولا تلقوا بأيديكم يعني حتى في موارد يحتمل فيها لا إلى موارد يظن. ولذلك الفقهاء ستنشرح بعيد. ولذلك الفقهاء قالوا انه اذا واحد راد يسافر سفر شنو المعصية يكون بثلاثة شنو يسر من مصاديق سفر المعصية شنو من مصاديقه من مصاديقه أن أسافر وأسلك طريق يظن فيه العطب مو يحتمل العطب يعني الهلاك العطب يعني الهلاك يظن ما قالوا يحتمل سيتبين شنو سلوك الطريق الذي يحتمل بها الهلاك جائز ما يشمل قاعدة ولا تلقوا آية ولا تلقوا بأيديكم إلى الثالث يعني آية ولا تلقوا ما تشمل موارد احتمال الهلاك تختص بموارد شنو بموارد الذي يظن فيها الهلاك هذا حرام لآية ولا تلقوا حينئذ في صلاتي أتمم أو في قيام همات أتمم فالمدار علينا مو على احتمال الضرر على الظن فيتبين موارد ظن الضرر هناك يجب الدفع الحرام ماذا ارتكاب موارد ظن الضرر وهكذا الفقهاء قالوا بعد وين وهكذا وهكذا وهكذا في الإفطار في الإفطار والسعان وشهر رمضان إن شاء الله يجي علينا هالسنة ما أدري أصوم يوم ما أصوم أخاف يظهرني ها أخاف يظهرني أو أي تتوضى هالساعة دنيا باردة أخاف يظهرني الماء إذا نشرك تجوز لي الإفطار إذا كان الصوم وش وقت يجوز للتيمم في مثال التيمم اذا ظنيت بمن بالضرر واذا احتملت شيء تبين الحرام ياهو الذي يجب دفع ياهو ظن بالضرر حس بلي لعل فقيها يقول حتى اذا احتملت الضرر اني لو صدت او لو توضيت احتمال الضرر يكفي باي شيء بان افطر واتيمم لكن بنيابة مو من باب احتمال الضرر يجب دفعه وآية ولا تلقوا تشنه لا من باب اخر من باب أن المدار على خوف الضرر في الأدلة في الروايات من يخاف الصوم الضرر من الصوم أو من التيمم يفطر ويتيمم لعل قائل يقول الخوف يصدق على من على الشك هم بل لعل واحد من عدكم يقول شيخنا أنا أقول أكثر على أقول 30% 20% همات يصدق خوف هو المدار على الخوف هذا مطلب آخر ده هذا مطلب خوف ورد في الأدلة احنا كلامنا لا مع قطع النظر عن ورود كلمة الخوف مع قطع النظر يمنع على أن الفقهاء لا يلتزمون أن احتمال الضرر الدنيوي يجب دفع ولذلك قالوا الذي يسلك الطريق المضمونة الضرر والهلاك شنو يتمم صلاته وصومه ما قالوا حتى اذا احتمل الطريق ذلك يضبط العبارة يقول واما الضرر غير الاخروي فوجود دفع المشكوك منه ممنوع منه يعني شنو منه من الضرر الدنيوي هاي مشكوك من الضرر الدنيوي يجب دفعه هذا اول شيء شنو يجب لا ما يجب دفعه شرعا فيجب دفع المشكوك منه من شرعا يعني فيجب دفعه شرعا ممنوع لا شرعا مو واجب دفعه يقول وآية التهلكة عجيب ولده وقد صرح التصريحات الفقهاء مولانا في باب التقرير الذي يظن معه العطاء معصية. فلا تعني دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك، يحتمل فيه العطاء وإن لم يظن. ما قال سلوك إهمانة حرام يجب أن يتمم في صلاته. وكذا في باب التيمم والإفطار لم يرخص إلا ولم يرخصوا إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك. إذا أظن لو وضيت الضرر أو لو سمت الضرر أين أجد يسمي الإفطار؟ لكن قلنا أنت بعض الثقات قالوا لا مو إلا ضرر شك يكفي، بل بعض الاحتمال هم أصدر قالي 20% يكفي. نعم ذكر قليل من متأخر المتأخرين انتحاب حكم الإفطار والتيمم، قال يجب الإفطار والتيمم مع الشك أيضا حتى لو شكك ما ظني، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، مو من باب أن مشكوك الضرر يحرم ارتكابه ويجب دفع الضرر المشكوك، لا، بل لدعوى تعلق الحكم في الأدلة بخوف الضرر. اللي يصدق هذا خوف الضرر الصادق، الصادق صفى علما خوف، الصادق هذا خوف الضرر مع الشك، بل كنا يصدق علما مع الاحتمال الضعيف يعمل وهم، بل بعض أفراد الوهم أيضا يصدق عليها خوف، مثل 30% 20%، لكن يصدق بعض أفراد الوهم لأن الفرد الذي ضعيف جدا احتمل أن الضرر بدرجة الجد بدرجة الجد 2-3 هذا ضعيف جدا خوف بعد من يصدق، لكن احتمال شيء معتنا به أن يصدق عليه ماذا؟ خوف الضرر. فلحد الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ماذا؟ قال أن الضرر الدنيوي لا يجب دفعه لا عقلا، هاي تكتب ولا رجاء، الضرر الدنيوي لا يجب دفعه لا عقلا لا شرعا. السير يبطل، هاي احتياج كبيرة، اشلون لا يجب دفعه؟ كم مرة الشيخ الأنصاري قايل الضرر الدنيوي ما يجب دفعه؟ كم مرة قايل؟ ترى هواي مرة علينا مرارا وتكرارا، مر علينا انه كان يقول الضرر الدنيوي ما يجب دفع عقلا حتى المقطوع، اذا تذكرون حتى المقطوع، اللي احنا اهميات انا قلت اذا تسجل تعليقاتي قلت هذا ما ادري انا ما ادري اغلط على الشيخ هالتوري جباطي، يقول حتى المشكوك، سبحان الله سبحان الله، حتى المشكوك يجب دفع عقلان منو قال يجب دفع الضرر الدنيوي المشكوك عقلان؟ يقول لو فرضنا اتفد جلاس قدامك يحتمل يوه هذا ما يفهم 50% ماي 50% سم، يلا تشرب يا مشرب تشرب من عدة على بعد كم كيلو متر وإذا أردت تقديسه العقلاء كلهم يقولون سيحون شيخ ليش بعد تلوي أخر من هذا خاف سنة إشلال خاف تلوحه وإلا يقبطون الدنيا تبين أن الضرر الدنيوي المشكوك يجب دفع عقلا. إيه مولانا فضلا حتى المحتمل يسمى هو مشكوك على دينه هذا لعله هذا الدليل يثبت هذا الشيء هو الشيخ جاب يعني مثال السم جابه لا تجيبنا هذا مثال السم جيبنا ماذا غير مثال السم على اي حال فالمقصود لعله المثال الى خصوصية على اي حال فالمقصود انه اذا على هالاساس الضرر الدنيوي حتى المشكوك يجب دفع عقلا هذا التفت ترى إليه هذا كله بطل الشيخ الأنصاري ماته كله أبطله على أي حال هذا نقول للشيخ الأنصاري شلون إذا الضرر الدنيوي يجب دفعه شرع عقله تشلون بلي تشلون بلي بلي اذا واحد سرق وقال له لا تعال هنقصيدك بالعجل يكون اروح نقصون ايدي ولا واذا قالوا الجبهة محتاجة الى اشخاص يكون بالعجل اروح انا ولا مع انه قد انقص هذا مو ضرر ماذا دنيوي دنيوي دنيوي دنيوي بلا اشكال فضرر دنيوي فهم يكون اروح اعطي ايدي حتى يقصوا هم يكون اروح للجبهة والجبهة ما معلوم يوم انكتل ايدي تروح للجبهة ولا ارفعني شلون هنا ماني ها العقل يقول ايه روح روح بالعجل روح بالعجل يلا شفت شلون بيت الساد يقول العقل يقول الضرر دنيوي يجب دفع شو ايماني لا العقل يقول شنو روح يلا خلي قصون ايدك روح للجبهة نقول لا هنا محمود السلامة قد ينطبق على الضرر الدنيوي عنوان عنوان عنوان ما ادري شو اقول لسا عنوان اخروي عنوان حسن عنوان عنوان اطاعة الله بسبب انه هذا خش عنوان عنوان اطاعة الله بسبب انهم طبق هذا العنوان العقل يقول على انه روح فالخلاصة العقل يقول يجب دفع الضرر الدنيوي اذا ما ينطبق على عنوان اطاعة الله عز وجل اما اذا انطبق فالعقل حينئذ ماذا يقول على انه بلي مطبق العبارة لذلك يقول لكن الانصاف مما نريد بطل لكن الانصاف الزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه الضرر المشكوك فيه دفع بل كالحكم لدفع الضرر المتيقن شلون الضرر المتيقن يجب دفعه عقلان نقول له في ما تريد دفع عقلان وضرر الدنيا والمقطوع يجب دفعه شئت سويت من البديهيات يجب دفعه على اي حال لأنه يبلغ للقائد الأحل لأن الشرع خاصة من القائد ماذا يطفح لكي هذا كان تخصيص القائد الأحلي تبدون شبه شو تبتون هذا هو يعني يبني على القائد الأحل لا هذا الآن مع قطع النظر عن الشرع قاعد يحكي كلام مع قطع النظر عن الشرع قاعد يقول يجب دفع الضرر عقلا كما يعلم بالوجدان شلون يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السنية اذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجود احتمال انه سن مهلك احتمال انه سن كان مستوى من جميع الوجود 50% هذا 50% فهذا انا بلا اشتغل عقل شي يقول هذا رب نفسه يجب دفعه من مستوى يريد شي يقول يقول شلون يجب اقدمها او اروح للجبهة يقول يجاوب لكن حكم العقل بوجود دفع الضرر المتيقن انما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو يعني مع قطع النظر عن من عن انطباق عنوان عليه كما يحكم بوجود دفع الضرر الاخرى وشان يحكم بوجود دفع الضرر الاخرى من حيث هو اهلا ما تتشي يحكم بوجود دفع الضرر الدنيوي من حيث هو كما يحتمل وجود دفع الضرر الاخروي كذلك عن الحيث هو الا انه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان ينطبق عليه يترتب عليه نفع اخروي على ذات العنوان انا مثل قلت عنوان اضاعت الله مثلا اللي يترتب عليه نفع اخروي سواف الاخر هنا لا يستقل العقل بوجود دفعه ما يقول لك اشرط ان الجبهة ولذا لا ينكر العقل امر الشارع بتسليم النفس للحدود العقل ما يقول هذا موزين موزين الشارع يقول روح حط ايدك خلي قصوها روح للجبهة العقل ما يقول هذا موزين ولذا ليش ما يقول موزين لانه ينطبق عنوان حسن عليه ولذا لا ينكر العقل امر الشارع بتسليم النفس يكون اسلم النفس للحد يا للقطاع العقل يقول موزين يا حسن الشرع قال لك ان العقل اساسي متميز نسل المسلم فالامر ثاني ان غير الشرع بقطاعة الله ايه العقل يقول ايه هذا اللي بيقول لا ولذا يعني ولأجل أن تضاق عنوان حسان عنوان أطاعة الله الحكم يبزل هو غدا من قاعد يقول هكذا هذا قال إلا أنه قد يتعد مع الضرر الدنيوي عنوان ينطبق على عنوان أخروي بعد أن يجي بالوالدة يعني ولأجل ينطبق على عنوان أخروي ولذا فهذا بعد معنى لأجل أن تضاق عنوان أخروي لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفسي للحدود وللقصاص لا تعريضها له في الجهاد تعريضها تعريضها تعريض من له يعني علم للضرر للهلاك ها في الجهاد في الجهر ولا بالإكراه على القتل أو على الارتداد هاي شو المعنى فرد واحد يقول لي اقتل فلان وعقده بالعجل إذا ما تقتله يرتد يكون ترتك اذا ما تقتل فلان اقتلك او اذا ما ترتد عن الدين هذا مثال ثاني ترى مو نفس المثال الاول اقتلك هنا ما في المثال الاول يجوز لأروحا واقتل ذاك يا لا اقول خل اعرف نفسي لها خل يقتلني هذا هو شفاك مو مؤمن لا تنفذ انا هم نفذ نزلت من القرآن خل أموت. فالمقصود العقل لا ينكر أن أعرف نفسي أنا أيمن للهلاك عند أمري بأن أقتل فلان أو عند أمري بأن أرتد عن الدين لذلك يقول والإكراه هاي ترتيب العبارة شلون يصير ترتيب العبارة والإكراه عطف علامة على الجهاد يعني يصير يتعريضها يتعريضها وتعريف الجهاد وبعد فيما في اي فعل في غير الجهاد فالقتل لو اطاع عن القتل وقال اذا ما لا بأس انا اعرض نفسي للهلاك ما اقتل فلان واعرض نفسي للهلاك او اتراني على الارتداد ارتد لا بأس انا اقتل نفسي ولا ارتد طب على اي حال وحينئذ الخلاصة اذا افترضنا انه ينطبق عنوان اخروي بسببه العقل ما تقول لا بأس بتعريض النفس بهذا الهلاك نقول فالضرر الدنيوي المقصود مثل هو قصة العيد أو غير ذلك يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة فالشارع يبيح هذا لمصلحة شوفوا به العقل يقول لا بأس به فإذا يجوز أن يبيح الضرر المقطوع مثل قصة العيد فإذا أحسن هل بالغلاص بالغلاص الذي هو كلام نحن وين حكينا كله بالغلاص نبي مشكوكة الضرر الدنيوي إباحة حينئذ يصير ماذا؟ بالأولى فإباحته بقاعدة كل شيء لك حلال نقول أباح فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد حتى سهولة على العباد يصير أو لغير آية من المصالح هل حينئذ بالجواز يمكن أن يجوز الشارع فإذا نبدأ نقول إن الشارع يبيح وقد أباح بقاعدة كل شيء لك حلال بل عقلان الشيخ سلم سنة حد الآن أنه شنو؟ يجب دفع الضرر المشكوك الدنيوي سلا لكن يقول من باب ان الشرع جوز ارتكابه بقاعدة كل شيء لك حلال فيجوز ارتكابه ايضا انا اكو فرد عبارة فان قلت فقلت هذه العبارة في بعض النسخ محذوفة والمناسب حذفها هم ليش لانه الشيخ يحكي فرد حكي هنا في ان قلت فقلت ينادي ما ذكر شنو ما ذكر مين في الانصاف يقتضي فالمقصود على انه فرد كلام ينادي ذاته لذلك حدث هذا في بعض النسخ والانسب حذفه واحنا همات ما نقرا ان قلت قلت هم ما نقرا لانه ماذا منافق ذاته وقد يشوش وهو مهم وفرد مطلب الناس به ما دام محذوف في بعض النسخ ننتقل الى التنبيهات وينبغي التنبيه على امور الاول محصل هذا التنبيه الاول هو ان هاي التنبيهات يا اخي علم هاي التنبيهات مو ذاك اليوم خذنا تنبيهات شنو ما فهمنا شو كل ساعه تنبيهات ساعه تنبيهات انقاص مالك من كامل الشبهه التحريميه الحكميه البدويه شرب الجقايه الكلية اللي هي محل العركة بيننا وبين اخبار بيش تستحق تنبيهات لان هي محل العركة كبيرة تستحق من تنبيهات هواية ذكر الشيخ. بعدين انتقل إلى مسألة شبهة التحريمية الناشئة من تعارض النسل واجمال الناس، ما سوالها شنو تنبيهات هيت سموء علما للشبهة الموضوعية. لا هاي مهمة، شبهة الموضوعية مهمة تحتاج لها تنبيهات. التنبيه الأول، لو عزمون عزيمة قلنا ذاك اليوم فوجابوا ماذا، أكل دجاج أو لحم أو شكين حلال أو حرام، انت مو اليوم استوت مخلص شنو في الشبه الموضوعية قرينة تجري إصالة براءة صار بناءك تطبق حتى تاكل. الشيخ العنصار يقول لا لا لا لا لا لا يجوز التطبيق. ليش؟ لأنه يوجد أصل يقول على أنه ماذا، هذا عدم التفكير بعد. هذا الذي قلت لك المثال مناسب تجيبه إهمانا، مثال ماذا مالت العزيمة الذي ذات اليوم قلت الشيخ أنصار ليش ما جابه، هذا أمشبه موضوعي أنا مناسب يجيبه. مثال ثاني، فإذا ما يجي إفات البراءة لوجود أصل حاكم موضوعي وهو استصحاب شنو عدم التفكير. لكن مع قطع النظر عن هذا المسلم استغرب في بلاد الذي يعيش مو مسلم هيك شيء استغرب من باب يد المسلم أشارت مثلا إذن شنو يد المسلم هذه عمارة، شهر الإثار راح يصير باطل لأجل على أنه ماذا يد المسلم أكو، هذا باطل من الناحية. سأجيب لك مثال ثاني، لو فرضنا على أنه البيت أنا رأيت امرأتين أدري على أنه مثلا عادة أهلي في البيت موجودة وامرأة ثانية موجودة، شكيت أنه هذه امرأة مثلنا والدنيا ما ظلام، فشكيت أن هذه التي عن اليمين امرأتي أو لا، فأقدر حينئذ أنظر مثلا إليها وما شابه ذلك أو لا. فذاك الوقت يجي شنو أصل البراء يصير بناعي شنو أطبقه، وبعدين الله كريم المحدود هل يجوز؟ الشيخ العنصاري يقول لا. ليش؟ لأن أكو استصحاب عدم حدوث العلقة الزوجية، أشوف هل زوجتي أو لا، لأن هي كل واحدة من عدن أكبر عشرها. أنا شبت تزوجت قبل جديد، أنا تزوجت قبل 10 سنة مثلا، فأشر إلى هاي المرة أقول قبل 10 سنوات حتما علقة زوجية بيني وبينها ما موجودة. الآن أشك علقة زوجية صار وياها أو ما صار من ياتيها، إنه إذا زوجتي صار ويا علقة زوجية، غير زوجتي ما صار ويا علقة زوجية، فأستصحب شنو عدم حدوث العلقة الزوجية بيني وبينها، إذا موجود لحين هذا من أكبرها من هذا وجود الأصل الحاكي. هذا الموضوع هذا يثبت أنه مو زوجته، لأن قارعة السنة من ما كان زوجته هاي المرأة وين اللي كانت، كل واحدة أقدر أشير إليه شيء أقوله. الآن أشك فأستصحب حينئذ ماذا عدم حدوث العلقة الزوجية. فهذا افترضها مات واحدة لا تفترضها اثنين، لأن إذا افترضتهم اثنين وحدة زوجتي وحدة مو زوجتي قد واحدة بالعلم إجمالي والأطل ما يجري في أطراف العلم مهشمة تجي، فيعني نفترض لا ما أدري هي هاي زوجتي أو لا مو زوجتي مثلا، فالاستصحاب لا يجري. هذا هو المثال ماذا الأول كان طبقه. لذلك ينبغي التنبيه على أمور، الأول إن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضي الحرمة يقضي بالحرمة، فمحل الأجنبية خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأن إطالة عقد الزوجية المقتضية للحرمة نستفر عدم حدوث الزوجية أو نستفر الحرمة. أقول هذه المرأة قبل 10 سنوات شنو؟ لأن مو زوجتي أستصحب عدم العلقة الزوجية. لو قلت حرام واستصحب الحرمة الاول موضوع الثاني حكم بل استصحاب الحرمة هذا الاصول حاكم علينا على اصالة الاباحة ونحو اصالة الاباحة اصالة براء شكل الجلبو العفو اصالة الاباحة ونحن هو هذا المثال الثاني نرجو الى ان شاء الله تعالى والحمد لله رب